وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم جميعًا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعًا مواكب الشوق من قلبي إليكم أتت تهدي المحبة في الرحمن تبديها، إني أحبكم في الله الذي سجدت له الجباه فرب العرش باليها، منابر النور يوم العرض موعدنا، منابر النور يوم العرض موعدنا، بشراكم إن آخيتم من فيها. من باب قول الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم إيه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أقص عليكم قصة ما سمعها أحد إلا وتعجب. هذه القصة نتعرف من خلالها ونعرف من خلالها أن الله تبارك وتعالى رب العالمين إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب. الله رب العالمين إذا أراد شيئاً ماذا فعل؟ هيأ له الأسباب. شوف، الله تبارك وتعالى تحدى جميع الملائكة، وتحدى جميع الرسل والأنبياء، وتحدى جميع الخلق في كلمتين اثنتين. الله تبارك وتعالى يعلن عظمته وتفرده وكبرياءه وجبروته في هاتين الكلمتين. شوف، لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يفعل ما قاله الله في هاتين الكلمتين. شوف ربك بيقول إيه عن نفسه، يقول عن نفسه: قال يدبر الأمر. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ أنت لا تستطيع أن تدبر أمر نفسك فضلا عن غيرك. الذي يدبر الأمر إنما هو الله رب العالمين، مش حد تاني. لذلك قال أحد الشعراء: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. نعم، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لتلك القصة العجيبة الغريبة، قصة حاتم الأصم. هذا الرجل آية من آيات الله تبارك وتعالى. رجل عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة، رجل حفظ الله فحفظه الله. إيه قصة حاتم الأصم؟ حاتم الأصم كان ذات يوم يجلس مع أصحابه، فأخذوا يتكلمون عن الحج وعن مناسك الحج وعن روحانيات الحج وعن الطواف وعن الدعاء وعن البكاء وعن المناجاة وعن عرفة. فاشتاقت نفس حاتم الأصم إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم في كل عام. قولوا أمين لعله وتقبل، فإنه جواد كريم. فاشتاقت نفس حاتم الأصم إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، فترك المجلس وترك أصحابه وذهب مسريعا إلى بيته، فجلس مع زوجته وأولاده وقال لهم: أنا عايز أروح حج، أنا عايز أروح حج. فزدت بتقول له: منين؟ حاتم الأصم كان رجلا فقيرا، فزدت بتقول له: منين؟ حج منين؟ ولو رحت حجيت هتسيبنا لمين؟ هتسيبنا لمين؟ فالمهم حاتم الأصم كان معاه بعض المال البسيط، فكان لحاتم الأصم بنت تقية فقيهة عارفة بربها. البنت دي نظرت إلى أبيها وقالت: يا أبتي، خذ المال واذهب إلى حج بيت الله وتوكل على الله، فما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا، فإذا غاب الأكال بقي الرزاق. شوف الفقه وشوف دماغ البنت عامله ازاي. فامتثل حاتم الاصم امر ابنته واخذ المال، اخذ نصف المال وذهب مسرعا ليحش بيت الله تبارك وتعالى. ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث شيء غريب. بعد ايام قلائل انتهى المال وانتهت النفقه، ما عادش في مال وما عادش في نفقه وما عادش في طعام. فنظرت الام هي واولادها الى تلك البنت التقيه وقالوا لها عبد كده اهو اخذ فلوس ومشي، هناكل منين؟ فبكت البنت، بكت وذهبت الى غرفتها وهي تبكي. بعدما توضات، بعدما ايه توضات، واخذت تصلي بين يدي رب العالمين في غرفتها. خد بالك البنت دي فقيها جدا. ليه؟ الصبر وحده وقت المصائب لا يكفي. يعني اذا نزل على احد مصيبه نسال الله السلامه والعافيه، الصبر لوحده لا يكفي، لا يكفي، لابد مع الصبر من الصلاه. ربك قال كده في سوره البقره، قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر وفقط والصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. حد فينا بيعمل كده لما يقعد مهموم او يصيب اي شيء؟ هل احدنا يذهب الى الميضاء ويتوضا ويصلي ركعتين بين يدي رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على بلال ويقول ارحنا بها يا بلال. جوع، جعلت قره النبي صلى الله عليه وسلم قره عينه في الصلاه، الصلاه وما ملكت ايمانكم. المهم اخذت تصلي وتدعو الله تبارك وتعالى بدعاء عجيب. بتقول له ايه؟ بتقول له يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. الله اكبر. بتقول له يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك، واخذت تدعو الله تبارك وتعالى وهي تبكي. في وقت الدعاء مباشره وهي بتدعو الله تبارك وتعالى نزل الامير من قصره، امير البلده، الامير السلطان، نزل من قصره واخذ معه، اسمع، كبراءه ووزراءه وحاشيته وجنوده. اخذ كبراء البلد. ليه؟ ذهب ليتعسس احوال الرعيه، يتفقد احوال ايه؟ الشعب بتاعه. نزل ايه؟ يطوف على الشعب اللي عايز حاجه يجيبها له، اي حد مريض ياخده يعالجه. من هو اول من سن تلك السنه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالمهم نزل، انا اسالك سؤال، من الذي انزل السلطان وهؤلاء من قصره؟ انت عارف مين اللي نزلهم؟ الذي قال عن نفسه يدبر الامر، هو الذي يدبر امر هذه الخليقه وهذه البشريه. ليس هناك احد يدبر الامر الا الله تبارك وتعالى. محدش يعرف يعمل حاجه ولا تعرف تتنين خطوه واحده الا بامر واذن من رب العالمين. لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك الا بامره. ايه اللي حصل؟ حتى السلطان نزل ايه؟ يتفقد احوال الرعيه، حتى ان وصل امام بيت حاتم الاصم فوقف. تحس يا اخي ان هو الزرع كده في الارض، وقف. من الذي اوقفه؟ الذي قال عن نفسه يدبر الامر. فلما وقف القى الله عز وجل عليه العطش، وكأنه كان يمشي في صحراء جرداء، قال أريد ماء، أنا عايز أشرب. فأقرب بيت للسلطان مين؟ بيت حاتم الأصم. فخبطوا على البيت، فتحوا، فقالوا نريد كوبا من الماء للأمير. فجاءوا له بكوب صغير من الماء، فأمسك الأمير بهذا الكوب وشربه. اسمع، حول الله عز وجل مذاق شربة الماء كأن الأمير كان يشرب عسلا مصفى. شوف شربة الماء ده، هم نزلوا كده كأنه بيشرب عسل. من الذي فعل ذلك؟ إنه الملك الذي يدبر الأمر. وبرضه هنا برضه إن الفلوس مش كل حاجة، يعني مش بعيد تلاقي عند الراجل ده في القصر بتاعه مية معدنية، صح؟ قصر أمير. طب مش معنى يعني شوية المية دول من بيت الفقير يبقوا عاملين زي العسل المصفى؟ بركة يا أخي. فالمهم لما شرب قال بيت من هذا؟ بيت من ده؟ فقالوا بيت حاتم الأصم. قال العبد الصالح وأين هو؟ فقالوا ذهب ليحج بيت الله تبارك وتعالى. فقال وجب علي أن أكافئه وأن أكافئ أهله. أم يعمل إيه؟ أخرج سرة من الدنانير. لما تيجي تتابع القصة المادة الفلوس بتاعت البلد دي في الوقت ده كان الذهب. دنانير ذهب. أنت عارف الدينار الواحد بكم درهم؟ بألف درهم. الدينار الواحد بألف درهم. أنت متخيل بقى سرة من الدنانير وذهب كمان. المهم أخرجهم الأمير وألقاها في بيت حاتم الأصم. ثم قال لحاشيته وجنوده وكبرائه ووزرائه من كان يحب الأمير فليصنع مثل ما صنع الأمير. طبعا لازم كله يحب الأمير. لازم كله يطلع حاجة. لازم كله يطلع زي ما لازم كله يحب الأمير. اللي بيطلع عريان واللي بيطلع حتى ينال حب الأمير واللي بيطلع بالفيل عشان هو بيحب. المهم مين اللي مستفاد في الآخر؟ بيت حاتم الأصم. فامتلأ البيت بالدنانير الذهب. ضحك الأولاد وضحكت الزوجة وبكت البنت. فامها بتقول لها الله هو أنت ماشية معانا خلف خلاف؟ ما خلاص أصبحنا من أغنياء البلدة، لماذا تبكي يا بنيتي؟ فقالت له لها البنت التقية يا أماه يا أماه نظر إلينا عبد من عباده نظرة فاغتلينا فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن يتق الله من الذي قال يجعل له مخرجا؟ الرئيس اللي قال؟ الوزير اللي قال؟ واحد يتحكم في البلد اللي قال؟ من الذي قال يجعل له مخرجا؟ انه الملك. ومن اصدق من الله قيلا؟ موضوع منتهي، مفيش فيه نقاش ولا جدال. ومن يتقي الله وانت مغمض عينيك يجعل له مخرجا. التقوى هي السلاح الاقوى. عليك بتقوى الله ان كنت غافلا. عليك بتقوى الله ان كنت غافلا. ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري. كيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع المسير. صح؟ من ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع المسير. نسال الله تبارك وتعالى ان يدبر لنا امورنا. واخيرا اقول لكم لا تدبر لك امرا فاول التدبير هلك وسلم الامر الينا نحن اولى بك منك. ازاح الله همومكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم. والله اني في الله احبكم. وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.